نفعنا الله وإياكم بما نقدمه لكم من تلاوات. والآن مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا والله ما لكم إذا لقيتم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى والله اشتاقتم إلى الأرض

Oh!

فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم

وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو in.